بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى وكتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. وكان قد أشار رحمه الله تعالى كما قرأنا في الدرس الماضي ما يحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه وشخص يراه وتصرف عجيب ما يظن أنه من الميت، وقد يكون من الجن والشياطين، وذكر أمثلة لذلك. ثم أشار إلى ما يحصل به التمييز بين الأحوال الشيطانية والأحوال الرحمانية، كيف يميز بين أن هذا الشخص هو ملك أو أنه شيطان متمثل في هيئة شخص. ذكر رحمه الله تعالى أمورا قلنا هي خمسة، وأشار ابن القيم إلى أنها عشرة، يعني ما يحصل به دفع الشياطين وأذى الجن. أحدها أن يقرأ آية الكرسي بصدق، قال ومنها، هذا الأول. والثاني ومنها أن يستعيذ بالله من الشياطين، أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنها وهو الثالث أن يأتي بالأدعية المأثورة على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها استعاذة بالله تعالى من شر الشياطين. ومنها أن يستعيذ بالمعوذة الشرعية، أي الكلمات المعوذة بالله من الشيطان، وكذلك الأمراض والآفات ونحوها. فإن الشياطين كانت تعرض للأنبياء في حياتهم وتريد أن تؤذيهم وتفسد عبادتهم. وذكر رحمه الله تعالى حديثا يدل على ذلك، قال كما جاءت الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشعلة من النار تريد أن تحرقه، فأتاه جبريل بالمعوذة المعروفة التي تضمنها الحديث المروي، معروفة يعني التي سيأتي ذكرها الهنا للعهد الحضوري، التي تضمنها الحديث المروي عن أبي التياح أنه قال سأل رجل عبد الرحمن ابن خنبش، وكان شيخا كبيرا، خنبش على وزن جعفر، وكان شيخا كبيرا قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين، يعني ماذا فعل؟ قال تحدرت عليه من الشعاب والأدوية والأودية، قال تحدرت عليه من الشعاب والأودية، وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرعب، أي فزع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الرواية الثانية، والرعب الفزع الخوف، فرعب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد قل، قال ما أقول، قال قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، من شر ما خلق، فيه عموم أو لا؟ فيه عموم، فيدخل فيه الجن والشياطين غيرهما، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الأرض، ومن شر ما ينزل فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال فطفئت نارهم هزمهم الله عز وجل. إذن هذا مثال لدعاء يقوله العبد يستعيذ به بالله تعالى من شر ما خلق، ويدخل في ذلك الجن والشياطين، لأن هذا الحديث له سبب، كما أن الآيات لها أسباب نزول، كذلك الحديث له سبب، حينئذ يبين أن في قوله من شر ما خلق وذرأ وبرأ دخل فيه الجن والشياطين، فأذيتهم حينئذ تكون داخلة في هذا العموم. قال وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن، عفريت هو العاتي المارد من الجن، العاتي المارد من الجن، فكل عفريت جني من غير عكس، من غير عكس عفريت. إن عفريتا من الجن جاء يفتك بي البارح، جاء يفتك، الفتك قال أهل اللغة الأخذ في غفلة وخديعة، الفتك هو الأخذ في غفلة وخديعة، يفتك بي البارحة ليقطع علي صلاتي، ليقطع علي صلاتي. إذن أمران، الفتك خديعة والأخذ في غفلة، وثانيا أراد أن يقطع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأمكنني الله منه، فأمكنني الله عز وجل منه، فذعته خنقته وزنا ومعنى، فسر به بذلك فذعته. قال النووي في شرح مسلم فذعته هو بذال معجمة، بذال معجمة لأنه روية وفيها خلاف في ثبوتها، فدعته بالدال أو بالذال، النووي صحح الروايتين والمشهور هو بي بالذال، حتى في لسان العرب بالذال. فذعته قال النووي فذعته هو بذال معجمة وتخفيف العين المهملة، أي خنقته، فذعته أي خنقته، خنق معروف. قال مسلم وفي رواية أبي بكر ابن شبيبة فدعته يعني بالدال المهملة، وهو صحيح أيضا، وإن أنكره بعض أهل الحديث وهو صحيح أيضا، ومعناه دفعته دفعا شديدا. قال ودعت ودع الدفع الشديد، ودعت ودع الدفع الشديد. وأنكر الخطابي المهملة يعني بالدال، وقال لا تصح، وصححها غيره وصوبوها، وإن كانت المعجمة أوضح وأشهر. إذن المعجمة يعني بالذال أوضح وأشهر، وهي المعتمدة في عند أهل الحديث، وغيرها يفسر بما ذكره به بالدفع خلافا لما أنكره الخطابي. قال هنا فذعته أردت أن آخذه فأربطه، فأربطه الوجهين، ربطه بمعنى شده، وبابه ضرب ونصره، يعني أربط أضرب، أربط أنصر. قال فأربطه إلى سارية من المسجد، سارية الأسطوانة معروفة، حتى تصبح فتنظر إليه، ثم ذكر مانعا. إذن هذا ممكن أم لا أن يأخذ الجن فيربطه في سارية المسجد فيراه الناس؟ ممكن أو لا؟ ممكن، لكن وجد مانع وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لولا هذا المانع لفعل، لولا هذا المانع لفعل. قال ثم ذكرت قول سليمان عليه السلام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله تعالى خاسئا، أي مبعدا مطرودا صاغرا ذليلا. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأتاه الشيطان فأخذه صلى الله عليه وسلم فصرعه فخنقه، أتى بمعنى السابق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وجدت برد لسانه على يدي، برد لسانه أراد به لعاب كما في الرواية الأخرى، برد لعابه على يدي، ولولا دعوة سليمان لأصبح ذلك موثقا حتى يراه الناس، موثقا يعني مربوطا في السارية. أخرجه النسائي وإسناده على شرط البخاري، على شرط البخاري، لعله فيه فتاوى على شرط الشيخين كذا، أحد معهم فتاوى؟ ها بخاري فقط، على كل في نسخة أخرى على شرط الشيخين، صواب البخاري. أخرجه النسائي وإسناده على شرط البخاري كما ذكر ذلك أبو عبد الله المقدسي في مختاره الذي هو خير من صحيح الحاكم، الذي هو خير من صحيح الحاكم، هذه دائما يأتي بها ابن تيمية رحمه الله تعالى. أبو عبد الله المقدسي هو ضياء الدين محمد بن عبد الواحد السعدي الدمشقي المتوفى سنة 43 و600، واسم مختاره الأحاديث الجياد المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما، مرتب على المسانيد على حروف المعجم لا على الأبواب، قاله المحقق. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الصبح فجر وهو خلفه، وهو أي أبو سعيد، فالتبست عليه القراءة، اختلطت على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من صلاته انتهى قال: لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي، فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين إصبعي هاتين الإبهام والتي تليها. قال: برد لعابه. في الرواية السابقة حديث عائشة قال: برد لسانه، يفسر اللسان بي باللعاب. قال: ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا، موثقا مربوطا بالمعنى بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة، إن لم يخافوا يتلاعب به صبيان المدينة، فمن استطاع ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. دل ذلك على أن الجن قد تقطع الصلاة. قال: رواه الإمام أحمد في مسنده، يعني هذا الحديث موجود فيه في المسند. قال ابن رجب في فتح الباري: بإسناد جيد. رواه الإمام أحمد بإسناد جيد، موجود في المجلد التاسع صفحة 332. رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، في السنن معروفة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح الجزء التاسع صفحة 334 في التعليق على حديث أبي سعيد، قالوا: في الحديث دليل على إمكان ربط الشيطان وحبسه وإيثاقه، لأن المانع ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وليس مانعا شرعيا، وإنما هو حق نبي من الأنبياء. لولا دعوة أخي سليمان لكان كذلك. إذن امتناع دعوة سليمان وعدم وجودها ممكن، وإن لم تقع حينئذ المانع من ربطه هو وجود الدعوة، وإذا لم توجد الدعوة صار ماذا؟ صار ممكنا. قال: وفي الحديث دليل على إمكان ربط الشيطان وحبسه وإيثاقه، وعلى جواز ربطه في المسجد كذلك ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، لأن النص عام، لأن النص عام يعني حكمه حكم الأسير، وعلى جواز ربطه في المسجد كما يربط الأسير فيه في المسجد ولو كان كافرا، وعلى جواز رؤية غير الأنبياء للجن والشياطين. رآه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يراه الناس. في الرواية السابقة عمم النص حتى يراه الناس، عام أو لا عام، فدخل غير الأنبياء قطعا، فليس الحكم معلقا هنا به بالأنبياء فقط، يعني لا يرى الجن على صورته الحقيقية إلا الأنبياء، وهو قول، لكن ابن رجب رحمه الله تعالى يرى ماذا؟ يرى العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربطه بسارية حتى يراه الناس، ودل ذلك على إمكان رؤيته لغير الأنبياء. وفي الرواية الأخرى قال: يتلاعب به الصبيان وأهل المدينة، وهذا ذكر خاص لا يقتضي التخصيص، لأنه ذكر بعض أفراد الناس بحكم لا يخالف العام، وهذا لا يسمى تخصيصا، وإنما هو نسبة للعب، لا يكون لعموم الناس، الذين يلعبون هم الصغار لا الكبار. فقال: حتى يراه الناس، هذا عام. ثم لما أراد أن يجعل وصفا خاصا يتعلق به بهذا الجن أو هذا العفريت وهو التلاعب، لا يناسب أن ينسب إلى الناس على جهة العموم، وإنما خصه بمن هو أهل للعب أو من الصبيان. إذن لا خلاف بين الروايتين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وعلى جواز رؤية غير الأنبياء للجن والشياطين وتلاعب الصبيان بهم. وأما قوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، هذا استدل بها بعض أهل العلم على المنع، على المنع، وأن الرؤية خاصة به، خاصة بالأنبياء، وأن الرؤية خاصة به بالأنبياء، والمراد رؤية الجن والشيطان على حقيقته لا إذا تصور وتشكل، يعني هذا موجود رأى أبو هريرة وغيره، وإنما المراد على هيئته الحقيقية. قال: وأما قوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فإنه خرج على الأعم الأغلب، وليس المراد به نفي إمكان رؤيتهم، وقد ظن بعض الناس أنه دال على ذلك، وهو منسوب للشافعي رحمه الله أنه منع أن يرى أحد الجن على هيئته، وليس المراد به نفي إمكان رؤيتهم، وقد ظن بعض الناس أنه دال على ذلك، فقال: من ادعى رؤيتهم فسقه، يعني كاذب، إذا ادعى أنه يرى الجن قال فاسق، وهذا منسوب للشافعي رحمه الله تعالى. قال: وقد رآهم أبو هريرة وغيره من الصحابة، لكن ما رأوهم على هيئتهم الحقيقية، النص عام وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يصلح استدلالا، لكن وقع أو لا مسألة أخرى، عندنا بحثان، وهذا مشهور عند أهل الأصول، الجواز العقلي والشرعي، الوقوع هذا شيء آخر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تجارب، يعني ينقل هذه رؤية الجن على هيئته والآخر والثالث الأخير حتى يثبت رؤيتهم على هيئتهم. وأما الجواز الشرعي فالحديث دال عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم على هيئتهم، وأراد أن يربط هذا الجن في سارية المسجد لولا دعوة سليمان، إذن دل على الجواز. وقع أو لا هذه مسألة أخرى، وفرق بين الجواز الشرعي أو الجواز العقلي وبين الوقوع. قال: وقد رآهم أبو هريرة وغيره من الصحابة. قال المبارك فوري في شرح مشكاة المصابيح الجزء الثالث صفحة 356: وقال ابن بطال رؤيته صلى الله عليه وسلم للعفريت هو مما خص به، يعني على هيئته، والنص حينئذ يكون خطابا لعموم الناس الذي هو الآية السابقة: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، كما خص برؤية الملائكة. ملائكة لا أحد راهم على هيئتهم الحقيقية، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، رأى جبريل على هيئته الحقيقية الملكية، وكذلك رؤيته للجن والشياطين. وأما ما ذكر من الصحابة ونحوهم من رؤية بعض الشياطين فإنما هو بعد التشكل والتجسد، وأما قبل ذلك فهذا دل عليه النص، لكن هل وقع أم لا مسألة أخرى. قال: وقد أخبر أن جبريل له 600 جناح، أن جبريل له 600 جناح، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وأقدره الله عليهم، ولكن ألقي في روعه ما وهب سليمان فلم ينفذ ما قوي عليه من حبسه رغبة عما أراد سليمان الانفراد به وحرصا على إجابة الله تعالى دعوته. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم من الناس فلا يمكن منه، فلا يمكن أن يقع رؤية للشياطين على هيئتهم، ولا يرى أحد الشيطان على صورته غيره صلى الله عليه وسلم لقوله إنه يراكم الآية، وهي آية على ظاهرها، لولا هذه الأحاديث لقيل ماذا؟ أنه يمتنع، أو كذلك أنه ممتنع. لو ادعى شخص ما أنه رأى الشيطان على الهيئات الحقيقية لا نكذبه، لأنه جائز شرعا ولا مانع منه. وعلى قول ابن بطال نقول هذا كاذب، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه من خصائصه أنه يرى الملائكة على حقيقتها كما رأى جبريل، كذلك من خصائصه أن يرى الشياطين على حقيقتهم التي خلقهم الله تعالى عليهم. قال: لكنه يراه سائر الناس إذا تشكل في غير شكله، يراه سائر الناس إذا تشكل في غير شكله، كما تشكل الذي طعنه الأنصاري حين وجده في بيته على صورة حية فقتله فمات الرجل به، يعني حية عقرب إلى آخره، أنت رأيت جن، رأيت كلبا أسود قطع الصلاة، حين تقول هذا جني قطع صلاتي، لكن لو كان على حقيقته قد لا يراه، صحيح أو لا؟ قد لا يراه ومر أمامه، لكن مثل هذه الأجساد كالحية والعقرب والكلب الأسود ونحوها يراه. قال: كما تشكل الذي طعنه الأنصاري حين وجده في بيته على صورة حية فقتله فمات الرجل به، رواه مالك في الموطأ. وفيما ادعى ابن بطال، قال شارح: وفيما ادعى ابن بطال من الفرق بينه صلى الله عليه وسلم وبين الناس في رؤية الشيطان على صورته الأصلية عندي نظر، يعني فيه نظر، فإن هذه دعوة مجردة تحتاج إلى دليل، وهذا النص الذي معنا دل على جوازه، دل على جوازه شرعا، فإذا ادعى مدع حينئذ لا يكذب، فإن لم يصح لها مستند فهي مردودة لهذه الأحاديث كلها. قال النووي في شرح مسلم: فيه دليل على أن الجن موجودون، وأنهم قد يراهم بعض الآدميين، عمما يراهم بعض الآدميين. وأما قول الله تعالى إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم فمحمول على الغالب، على الغالب، فلو كانت رؤيتهم محالا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من رؤيته إياه، لما رأى الجن قال كذا وكذا، دل ذلك على جواز رؤية الناس لهم. ومن أنه كان يربطه لينظروا كلهم إليه ويلعب به ولدان أهل المدينة. قال القاضي: وقيل إن رؤيتهم على خلقهم وصورهم الأصلية ممتنعة لظاهر الآية إلا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن خرقت له العادة، وإنما يراهم بنو آدم في صور غير صورهم كما جاء في الآثار. قال النووي والقاضي: قلت هذه دعوة مجردة، فإن لم يصح لها مسند فهي مردودة. إذن هل يرى الناس الشياطين على خلقتهم من حيث الدليل الشرعي؟ الجواز لا مانع من ذلك، والآية محمولة على الغالب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أربطه حتى يراه الناس، دال على الجواز. قال هنا: وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فرضا، لأنه لو كان في بيته ما رآه أحد، قال يصلي، فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، يخاطب جنيا، ثم قال: ألعنك بلعنة الله، ثلاثة، يعني ثلاث مرات، ألعنك بلعنة الله، فيه جواز لعن الجن المعين، صحيح؟ لعن الجن المعين. وبسط يده، بسط الشيء، نشره، وبسط يده، مدها كأنه يتناول شيئا، كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من صلاته قلنا: يا رسول الله، سمعناك تقول شيئا في الصلاة لم نسمعك تقوله قبل ذلك، اللعن، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه. هذا إن كان هو القصة السابقة فيفسر العفريت بإبليس، وإبليس هو إبليس، يعني علم على شخص معين. قال: ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، وفيه تكرار هنا. ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر، بقي على ما هو عليه. ثم أردت أن آخذه، ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا مربوطا يلعب به ولدان المدينة، حتى يراه الناس يلعب به ولدان المدينة. لما أراد إثبات أو إسناد اللعب ناسب أن يضيفه إلى من هو لائق به. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 19 صفحة 50: ففي هذا الحديث، حديث أبي الدرداء، ففي هذا الحديث الاستعاذة منه، وسبق أن الثانية الاستعاذة، أعوذ بالله، ولعنته بلعنة الله، ولم يستأخر بذلك فمد يده إليه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه، فدعته ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه، فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسر. حديث الذي ذكره هنا. قال: فهذا الحديث يوافق الأول ويفسره، يعني جميع الحديث هذه يفسر بعضها بعضا. وقوله ذعته أي خنقته، فبين أن مد اليد كان لخنقه، بسط يده مد كأنه يتناول شيئا أو خنقه، الخنق المعروف. قال: وهذا دفع لعدوانه بالفعل وهو الخنق. أي شخص صائل حينئذ يجوز ماذا؟ يجوز دفعه، سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. وبه اندفع عدوانه فرده الله خاسيا. وأما الزيادة وهي ربطه إلى السارية فهو من باب التصرف الملكي الذي تركه لسليمان، ملك، وبعضهم يجوز الملكي لكن بالكسر أولى. قال: فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتصرف في الجن كتصرفه في الإنس، تصرف عبد رسول يأمرهم بعبادة الله وطاعته، لا يتصرف لأمر يرجع إليه وهو التصرف الملكي، فإنه كان عبدا رسولا وسليمان نبي ملك، عبدا رسولا وسليمان كان نبيا ملكا، والعبد الرسول أفضل من النبي الملك، كما أن السابقين المقربين أفضل من عموم الأبرار أصحاب اليمين. وقد روى النسائي على شرط البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأتاه الشيطان فأخذه فصرعه فخنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى وجدت برد لسانه على يدي، ولولا دعوة سليمان لأصبح موثقا حتى يراه الناس. رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد، وفيه: فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين الإبهام والتي تليها. وهذا فعله في الصلاة، فدل على جواز الحركة من أجل مصلحة الصلاة، وهذا عام. وهذا فعله في الصلاة، وهذا مما احتج به العلماء على جواز مثل هذا في الصلاة، وهو كدفع المار وقتل الأسودين حي والعقرب، والصلاة حال المسايفة حرب. وقد تنازع العلماء في شيطان الجن إذا مر بين يدي المصلي هل يقطع أم لا، على قولين، هما قولان في مذهب أحمد كما ذكرهما ابن حامد وغيره. أحدهما يقطع لهذا الحديث، قال ليقطع علي صلاة، ودل ذلك على أنه لو مر قطع صلاته، صحيح أو لا؟ نص. ولقوله لما أخبر أن مرور الكلب الأسود يقطع للصلاة، الكلب الأسود شيطان، فعلل بأنه شيطان، فدل ذلك على أن الشيطان يقطع الصلاة، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الكلب الأسود شيطان الكلاب، والجن تتصور بصورته كثيرا، وكذلك صورة القط الأسود، القط الأسود قد يكون جنيا وقد لا يكون ليس على إطلاقه، قد يكون قد لا يكون. قال: وكذلك صورة القط الأسود، لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره، وفيه قوة الحرارة. وقال في الفتاوى الجزء 13 صفحة 89: فلم يستخدم الجن أصلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دعاهم إلى الإيمان بالله، وقرأ عليهم القرآن، وبلغهم الرسالة، وبايعهم كما فعل بالإنس. يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للجن مماثلة لدعوته للإنس، لا فرق بينهما. والذي أوتيه صلى الله عليه وسلم أعظم مما أوتيه سليمان، فإنه استعمل الجن والإنس في عبادة الله وحده وسعادتهم في الدنيا والآخرة، لا لغرض يرجع إليه إلا ابتغاء وجه الله وطلب مرضاته، واختار أن يكون عبدا رسولا على أن يكون نبيا ملكا. وداود وسليمان ويوسف أنبياء ملوك، وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد رسل عبيد، فهو أفضل كفضل السابقين المقربين على الأبرار أصحاب اليمين. إذن هذا ما يتعلق به بهذا الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا كانت الشياطين تأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتؤذيهم، اللام للتعليل لأجل أذيتهم، لتؤذيهم وتفسد عبادتهم، لأن القطعة هذا إفساد إبطال، فيدفعهم الله تعالى بما يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر والعبادة ومن الجهاد باليد. أطلق هنا على الخنق ماذا؟ جهادا باليد، أو كذلك ومن الجهاد باليد. فكيف من هو دون الأنبياء؟ قد تتعرض له الجن من باب أولى وأحرى، فيحتاج حينئذ إلى دفعهم بما شرعه الله، ولذلك قال المعوذ المشروعة، يعني التي جاء بها الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قمع شياطين الإنس والجن بما أيده الله تعالى من أنواع العلوم والأعمال، ومن أعظمها الصلاة والجهاد، وأكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والجهاد. فمن كان متابعا للأنبياء نصره الله سبحانه بما نصر به الأنبياء، إذن هذا يعتبر بالدفع. فمن كان متابعا للأنبياء نصره الله سبحانه بما نصر به الأنبياء، وأما من ابتدع دينا لم يشرعه الأنبياء، فترك ما أمروا به من عبادة الله وحده لا شريك له واتباع نبيه فيما شرعه لأمته، وشرع من عند نفسه دينا يتعبد به لله تعالى. قال ابن تيمية في الفتاوى الجزء 24 صفحة 280: وليس للعبد أن يدفع كل ضرر بما شاء، لابد أن يكون به بالاتباع، يعني التعوذ في الأصل أن يكون مشروعا، ومعنى كونه مشروعا أن يكون مما جاء به الشرع. وليس للعبد أن يدفع كل ضرر بما شاء، ولا يجلب كل نفع بما شاء، بل لا يجلب النفع إلا بما فيه تقوى الله، ولا يدفع الضرر إلا بما فيه تقوى الله. وهذا المراد بالاتباع هنا، لأنه ذكره بعد دفع أذية أذى الشياطين. حينئذ من أراد أن يفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان فيكون بالتقوى بالاتباع، وإذا أراد أن يدفع أذى وضرر الشياطين حينئذ لابد من الاتباع، لا يأتي بشيء من عنده. قال: فترك ما أمروا به من عبادة الله وحده لا شريك له واتباع نبيه فيما شرعه لأمته، وابتدع الغلو في الأنبياء والصالحين والشرك بهم، وابتدع الغلو في الأنبياء والصالحين والشرك بهم، فإن هذا يتلاعب به، يتلاعب عندكم، يتلاعب به الشياطين. قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنه شيطان ليس له سلطان، أي حجة وولاية، على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، يعني لأجل إيمانهم ولأجل توكلهم، لأجل إيمانهم ليس له سلطان، ولأجل تحقق التوكل على الله تعالى ليس له عليهم سلطان. قال سفيان: ليس له سلطان على أن يحملهم على ذنب لا يغفر، إنما سلطانه، هذا فيه حصر، يعني ليس له سلطان، إلا إنما سلطانه وحجته وولايته على الذين يتولونه، أي يطيعونه ويدخلون في ولايته، والذين هم به مشركون، أي بالله مشركون، والذين هم به أي بالله تعالى مشركون، مشركون به، قدم وأخر. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي قوة، يعني على قلوبهم، كما قال البغوي وغيره، إلا من اتبعك من الغاوين، هذا استثناء منفصل. قال: ومنها، أي من الأمور التي يتبين بها التميز بين الخوارق التي هي أحوال الشياطين وبين ما هو حق. الرابع: الدعاء، أن يدعو الرائي بذلك ربه تبارك وتعالى ليبين له الحال، أن يدعو الرائي، يعني الذي رأى شبحا أو جسدا ولا يدري هل هو ملك أم لا أو شيطان، فيدعو الله تعالى، فيدعو الله تعالى أن يكشف له حقيقة الحال، لأن هذه من أسباب الفتنة كما مر. ومنها، أي مما يتبين به تلاعب الشيطان، أن يدعو الرائي بذلك ربه تبارك وتعالى، يعني الذي رأى شخصا ونحوه، ليبين له الحال، ليكشف له الحال ويكشف له الحقيقة. ومنها، وهذا هو الخامس والأخير مما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن يقول لذلك الشخص: أأنت فلان، لأنه ماذا؟ سيخرج له على أنه فلان، فيقسم عليه: أأنت فلان. أن يقول لذلك الشخص: أأنت فلان، ويقسم عليه بالأقسام المعظمة، لو كان كافرا أو فاجرا لن تؤثر فيه هذه الأقسام المعظمة، لن تؤثر فيه هذه الأقسام المعظمة، ويقرأ عليه قوارع القرآن إلى غير ذلك من الأسباب التي تضر الشياطين. وقلنا ابن القيم رحمه تعالى أوصلها إلى 10، وحاصلها التمسك بما شرع الله تعالى. قال: وهذا كما أن كثيرا من العباد، وهذا أي الذي يرى عند القبور ونحوها، وهذا الذي يرى كما أن كثيرا من العباد يرى الكعبة تطوف به، كثيرا من العباد يرى الكعبة تطوف به، ويرى عرشا عظيما وعليه صورة عظيمة، ويرى أشخاصا تصعد وتنزل فيظنها الملائكة، ويظن أن تلك الصورة هي الله تعالى وتقدس، ويكون ذلك شيطانا. هذه فتنة، وقد جرت هذه القصة لغير واحد من الناس، فمنهم من عصمه الله وعرف أنه الشيطان، كالشيخ عبد القادر في حكايته المشهورة، عبد القادر الجيلاني، عبد القادر بموسى بن عبد الله الجيلي أو الجيلاني أو الكيلاني، قل ما شئت، وهو شيخ الطريق القادرية المشهورة من كبار الزهاد والصوفية، وصفه ابن تيمية رحمه تعالى في مواضع من الإمام، وكذلك ابن القيم في اجتماع الجيوش قال: ماذا؟ الإمام العارف، قدوة العارفين. قال: وعرف أنه الشيطان كالشيخ عبد القادر في حكايته المشهورة، حيث قال: كنت مرة في العبادة يصلي، فرأيت عرشا عظيما وعليه نور، فقال لي: يا عبد القادر، أنا ربك. هكذا خاطبه الشيطان: أنا ربك، وقد حللت لك ما حرمت على غيرك. نسخ له ماذا؟ الشريعة كلها، محرمات. قال: فقلت له: أنت الله، لأنه قال: أنا ربك، أنت الله المعبود، لن يتأول، ليس فيه تأويل، لكن ربك بمعنى المالك المصلح المربي الأخير، له معاني أخرى، أما الله هذا خاص. فقلت له: أنت الله الذي لا إله إلا هو، اخسى يا عدو الله. قال: فتمزق ذلك النور وصار ظلمة. هكذا، والله أعلم. وقال: يا عبد القادر، نجوت مني. قال له الشيطان بعد ذلك: نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك وبمنازلاتك في أحوالك، يعني المقامات التي هي معلومة عند أصحاب التصوف. لقد فتنت بهذه القصة 70 رجلا وكلهم جهلة، واضح ليس علماء. فقيل له لعبد القادر: كيف علمت أنه الشيطان؟ كيف علمت أنه الشيطان؟ قال: بقوله لي حللت، بقوله لي حللت لك ما حرمت على غيرك. يعني بهذا النسخ علم أنه ماذا؟ أنه الشيطان. وأنا أتعجب من هذا الجواب، لماذا؟ لأنه الله عز وجل قال لموسى: لن تراني. فمن اعتقد أن الله تعالى لا يرى في الدنيا مهما رأى من أشباح، قيل أنا الله، أنا فعلت، أنا لم أفعل، إلى آخره، حينئذ يعلم ماذا؟ لن تراني، لا يمكن أن يصل إلى رؤيته في الدنيا أحد، صحيح أو لا؟ فكان الجواب أن يكون هذا، لكن حللت إلى آخره، هذه مسألة أخرى. قال بقوله لي حللت لك ما حرمت على غيرك، وقد علمت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ ولا تبدل، ولأنه قال أنا ربك، ولم يقدر أن يقول أنا الله الذي لا إله إلا أنا. إذن ذكر سببين وترك ما هو أولى، ترك ما هو أولى أن يقال ماذا؟ أن الله تعالى لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا. إذن لن تراني، هذه هنا لن للتأبيد في الدنيا، أما في الآخرة معلوم مذهب أهل السنة والجماعة. قال: ومن هؤلاء من اعتقد أن المرء هو الله، يعني هناك من صدق، هناك من صدق، وهذا يكثر عند الصوفية، يكثر عند الصوفية، قل رأيت ربي بعيني. ومن هؤلاء من اعتقد أن المرء هو الله، وصار هو وأصحابه يعتقدون أنهم يرون الله في اليقظة، ومستندهم ما شاهدوا، هذه المشاهد. قال: وهم صادقون فيما يخبرون به، لأنه صدق، قال أنا الله حللت وفعلت، فصدقه وهو جاهل، حينئذ أخبر قال رأيت الله، هذا خبره صادق أو لا؟ هو لم يطابق الواقع، لكن باعتبار اعتقاده هو صادق، ولذلك قال: وهم صادقون فيما يخبرون به، ولكن لم يعلموا أن ذلك هو الشيطان، لم يعلموا أن ذلك هو الشيطان. وهذا قد وقع كثيرا لطوائف من جهال العباد، يظن أحدهم أنه يرى الله تعالى بعينه في الدنيا، هذا مخالف للإجماع، نص القرآن وإجماع الصحابة، وإنما وقع نزاع في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا منهم أري ما ظن أنه الله، وإنما هو شيطان. قال ابن تيمية رحمه تعالى في الفتاوى الجزء الثاني صفحة 335: وقد اتفق أئمة المسلمين، هذا حكاية إجماع، وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنيا، لا يرى الله بعينه في الدنيا، هذا إجماع. وكان الأول لعبد القادر جيلي أن يحتج بهذا، أن الإجماع قائم على عدم رؤية الله تعالى في الدنيا، ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فقط، هل هو مستثنى أم لا، مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنيا، الراجح أنه لم يره مع وجود النزاع. وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة المسلمين، ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا إن محمدا رأى ربه بعينه بصرا، بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد، والمطلق يحمل على المقيد، يعني رآه بفؤاده بقلبه ليس بعينه بصرية. قال: وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه، هذا لم يثبت. وقوله أتاني البارحة ربي في أحسن صورة الحديث، وفي رواية رأيت ربي حديث اغتصام الملأ. قال: الذي راه الترمذي وغيره إنما كان بالمدينة في المنام، ورؤية الله تعالى في المنام غير دعوى رؤيته بالبصر، فرق بين المسألتين. أجمع السلف على عدم إمكان رؤيته بالعين الباصرة. قال: هكذا جاء مفسرا، وكذلك حديث أم الطفيل وحديث ابن عباس وغيرهما مما فيه رؤية ربه، إنما كان بالمدينة كما جاء مفسرا في الأحاديث، والمعراج كان بمكة كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد ثبت بنص القرآن أن موسى قيل له لن تراني، بنص القرآن أن الله تعالى قال لموسى لن تراني، هنا يعبر أهل العلم بأن لن هنا للتأبيد، يفيد التأبيد، هي في أصل لا تدل على التأبيد إلا بقرينة، وإنما تدل على مطلق النفي، ويفهم التأبيد من خارجه. لن تراني، وأن رؤية الله أعظم من إنزال كتاب من السماء، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، أعظم من ذلك، فقالوا: أرنا الله جهرا. فمن قال إن أحد من الناس يراه، يرى ربه بعينه الباصرة في الدنيا، فقد زعم أنه أعظم من موسى بن عمران، ودعواه أعظم من دعوى من ادعى أن الله أنزل عليه كتابا من السماء. والناس في رؤية الله على ثلاثة أقوال: الناس، يعني أراد به مطلق الناس وليس حكاية لقول السلف، والناس في رؤية الله على ثلاثة أقوال: فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا، وأن أحدا لا يراه في الدنيا بعينه لكن يرى في المنام، يرى في المنام، ويحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها. ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن أنه رأى ذلك بعينه وهو غالط. ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته في صورة مثالية. قال: والقول الثاني قول نفاة الجهمية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، نفاة الجهمية. والثالث قول من يزعم أنه يرى في الدنيا والآخرة، وهذا مشهور عند الصوفية، عند غلاة الصوفية. وقال في بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول صفحة 326: فالإنسان قد يرى ربه في المنام، فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه، فهذا حق في الرؤية، ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام، كما يرى زيدا من الناس في منامها، ليس هو بعينه دخل في نفسه، لا، وإنما رأى شبحا، رأى مثالا، على حسب ما يعتقد فيه سيراه على تلك الصفة. قال: ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام، فإن سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلا، لا يجب أن يكون مماثلا، ولكن لابد أن تكون الصورة التي رآه فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه على الأوصاف التي يعتقدها في الله تعالى. فإن كان إيمانه واعتقاده حقا أتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك، وإلا كان بالعكس. قال بعض المشايخ، يقول ابن تيمية: إذا رأى العبد ربه في صورة كانت تلك الصورة حجابا بينه وبين الله، وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم، وما أظن عاقلا ينكر ذلك، بل جعله ممن دخل عليه التجهم الذي ينكر رؤية الرب جل وعلا في المنام. قال: وما أظن عاقلا ينكر ذلك، فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه، إذ الرؤية تقع للإنسان بغير اختياره، وهذه مسألة معروفة وقد ذكرها العلماء من أصحابنا وغيرهم في أصول الدين، وحكوا عن طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله، والنقل بذلك متواتر عمن رأى ربه في المنام، ولكن لعلهم قالوا: لا يجوز أن يعتقد أنه رأى ربه في المنام فيكونون قد جعلوا مثل هذا من أضغاث الأحلام، ويكونون من فرط سلبهم ونفيه. معتزلة نفوا أن تكون رؤية الله في المنام رؤية صحيحة كسائر ما يرى في المنام. قال: فهذا مما يقوله المتجهم، يعني إنكار الرؤية في المنام مما يقوله المتجهم، ونسب لعموم أهل السنة والجماعة إمكان ذلك، ولا يجوز أن يعتقد أن ما رآه في منامه مماثلا تمام المماثل لله تعالى، وإنما هو صورة على حسب ما يعتقده في نفسه من جهة إثبات الأسماء والصفات لله تعالى. قال: فهذا مما يقوله المتجهم، يعني إنكار الرؤية في المنام، وهو باطل مخالف لما اتفق عليه سلف الأمة وأئمته، هذا حكاية إجماع، بل ولما اتفق عليه عامة العقلاء، عقلاء بني آدم، وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به سبحانه وتعالى. إذن إثبات الرؤية في المنام ليس فيه ماذا؟ ليس فيه إثبات نقص لله تعالى، وإنما ذلك بحسب حال الرأي وصحة إيمانه وفساده واستقامة حاله وانحرافه. وقول من يقول: ما خطر بالبال أو دار في الخيال فالله بخلافه، والله بخلافه، ونحو ذلك، إذا حمل على مثل هذا كان محملا صحيحا، يعني لا يعتقد المماثلة، لو رأى شمسا في منامه، رأى كذا وشمس وقمر الأخيرين، هل الشمس بعينها هي التي رأها أم مثال وصورة؟ مثال وصورة. حينئذ الشمس غير متعددة، فالذي رآه في منامه صورة لتلك الشمس على حسب ما يعتقد في الشمس. قال: فلا نعتقد أن ما تخيله الإنسان في منامه أو يقظته من الصور أن الله في نفسه مثل ذلك، فإنه ليس هو في نفسه مثل ذلك، بل نفس الجن والملائكة لا يتصورها الإنسان ويتخيلها على حقيقتها، بل هي على خلاف ما يتخيله ويتصوره في منامه ويقظته، وإن كان ما رآه مناسبا مشابها لها، فالله تعالى أجل وأعظم. وقال قبل هذا الكلام: وقد يرى في اليقظة من جنس ما يراه في منامه، عكس يرى في اليقظة من جنس ما رآه في منامه، فإنه يرى صورا وأفعالا ويسمع أقوالا، وتلك أمثال مضروبة لحقائق خارجة. هذه حقيقة الرؤية، أمثال. قال: كما رأى يوسف سجود الكواكب والشمس والقمر له، صحيح؟ رأى أو لا؟ رأى. فلا ريب أن هذا تمثله وتصوره في نفسه، وكانت حقيقته سجود أبويه وإخوته، كما قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وكذلك رؤيا الملك التي عبرها يوسف حيث رأى السنبلة بل والبقر، فتلك رآها متخيلة متمثلة أو متمثلة في نفسه، وكانت حقيقتها وتأويلها من الخصم والجذب، فهذا التمثل والتخيل حق وصدق في مرتبته، بمعنى أن له تأويلا صحيحا يكون مناسبا له ومشابها له من بعض الوجوه، فإن تأويل الرؤية مبناها على القياس والاعتبار والمشابهة والمناسبة. ولكن من اعتقد أن ما تمثل في نفسه وتخيل من الرؤية هو مماثل لنفس الموجود في الخارج، وأن تلك الأمور هي بعينها رآها، فهو مبطل، فهو مبطل. مثل من يعتقد أن نفس الشمس التي في السماء والقمر والكواكب انفصلت عن أماكنها وسجدت ليوسف، وأن بقرة موجودة في الخارج سبعا سمانا أكلت سبعا عجافا، فهذا باطل، هذا يعتبر من الموضوع، إنما هي صور مقربة للمصور. وقال في بيان التلبيس كذلك الجزء السابع صفحة 366: وهذا الذي أثبته الرازي من جواز رؤية الله في المنام هو الحق الذي عليه عامة أهل الإثبات، عامة أهل الإثبات، ويدخل فيه أهل السنة والجماعة، وإن نازع فيه من نازع من الجهمية. إذن جعلوا مذهب أهل السنة والجماعة وجعل المنازع جهمية. إذن رؤية الله تعالى بالعين هذه غير ممكنة في الدنيا، وإنما هي في الآخرة، وأما رؤيته في المنام فأهل السنة والجماعة على جواز ذلك. قال رحمه الله تعالى: وهذا قد وقع كثيرا لطوائف من جهال العباد، يظن أحدهم أنه يرى الله تعالى بعينه في الدنيا، ولذلك يقيده قل بعينه الباصرة، وهذا باطل، لأن كثيرا منهم أري ما ظن أنه الله وإنما هو شيطان، وإنما هو شيطان. وكثير منهم رأى من ظن أنه نبي أو رجل صالح أو الخضر وكان شيطانا، وكان شيطانا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل فيه في صورته. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: في صورته التي كان عليها في حياته، يعني على أوصافه معروفة، فلو رؤي على غير وصفه لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم جوز: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن كانت على أوصاف حقيقية فهو هو على ظاهر الرؤية، تكون على ظاهرها، وإن كان على غير أوصافه فحينئذ نحتاج إلى تأويل. هذا الفرق بين النوعين، يكون ثم دخل، إن رآه على صورته الحقيقية على أوصاف المعروفة حينئذ هذا يكون دليلا على الإيمان ونحو ذلك، وإذا رآه على غير وصفه فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى تأويل وتعبير. ولكن المشهور عن ابن عباس وكذلك عن ابن سيرين أنه ماذا؟ أنه أن الحديث مقيد بما كان على صورة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن على صورته فليس النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تمثل به الشيطان. قال فهذا رؤية في المنام، كان كلام تيمية هنا يدل على العموم، فهذا في رؤية المنام، لأن الرؤية في المنام تكون حقا وتكون من الشيطان، تكون حقا وتكون من الشيطان، فمنعه الله أن يتمثل به في المنام، فمنعه الله أن يتمثل به في المنام. إذن إذا رآه في المنام فهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشترط ابن تيمية هنا أن تكون الصورة مطابقة، بمعنى أنه لو رآه على غير صورته المعروفة فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المنع عام، منع الله تعالى الشيطان أن يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يأتي للإنسان في منامه فيقول له أنا النبي أنا محمد أو يخاطبه، هذا ممنوع سواء كان على صورته أو لا، هذا ممنوع. فإذا كان المنع متعلقا بهذا وحينئذ عام لا نشترط أن يكون على صورته، وأكثر المتأخرين على عدم الاشتراط، يعني قد يراه على صورته وقد لا يراه على صورته، ومال ابن حجر في الفتح إلى هذا. قال فمنعه الله أن يتمثل به في المنام، وأما في اليقظة فلا يراه أحد بعينه في الدنيا، فمن ظن أن المرء هو الميت فإنما أتي من جهله، يعني خرج من قبره، هذا لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم لا ولا غيره، ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لم يحصل البتة. وبعض من رأى هذا أو صدق من قال إنه رآه واعتقد أن الشخص الواحد يكون بمكانين في حالة واحدة فخالف صريح المعقول، يعني إذا رآه بعين يقول أنا فلان فيراه ذاك في المغرب وهذا في مكة في وقت واحد، الآن هذا يراه في مكة يقول أنا محمد أو شخصي يعني، والثاني يراه في المغرب، إذا وجد في مكانين في وقت واحد هذا ممتنع؟ قل نعم هذا ممتنع، ولذلك قال فخالف صريح المعقول، صريح المعقول، فإن العقل الصريح يعلم أن الجسم الواحد لا يكون في الوقت الواحد في مكانين، قال ذلك في الجواب الصحيح الجزء الثاني صفحة 327. قالوا الحسيات إن لم يكن معها عقليات تكشف حقائقها وإلا وقع فيها غلط كثير. قال رحمه الله تعالى ومنهم من يقول، يعني من الدعاوى، ومنهم من يقول هذه رقيقة ذلك المرء يعني طيفهم، أو هذه روحانيته، أو هذه معناه لشكل، هكذا قال محقق، قال رشيد رضا لعلها تشكل، يعني روحه تشكلت فيه في جسد كما ذكرنا سابقا في الجن والشيطان تتشكل بأجساد، قد تكون من حيوانات قد تكون من بني آدم، ولا يعرفون أنه جني تصور بصورته. ومنهم من يظن أنه ملك، والملك يتميز عن الجن بأمور كثيرة، سبق منها في هذا الكتاب أنه لا يأمر بالشرك البتة، لا يعين أحدا على الشرك، وهؤلاء يعينون على ماذا؟ على الشرك، إذن لا يمكن أن يكون ملكا. قال والجن فيهم الكفار والفساق والجهال، وفيهم المؤمنون المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم تسليما، فكثير ممن لم يعرف أن هؤلاء جن وشياطين يعتقدهم ملائكة، وكذلك الذين يدعون الكواكب وغيرها، وكذلك الذين يدعون الكواكب وغيرها يعني من دون الله تعالى، وغيرها من الأوثان تتنزل على أحدهم روح يقول هي روحانية الكواكب، ويظن بعضهم أنه من الملائكة، وإنما هو من الجن والشياطين يغوون المشركين. وهذه أطال في الرد على المنطقيين فيما يتعلق بروحانية الكواكب، قال هناك في صفحة 286 والسبب الثاني عبادة الكواكب، فكانوا يصنعون للأصنام طلاسم للكواكب ويتحرون الوقت المناسب لصنعة ذلك الطلسم، ويصنعونه من مادة تناسب ما يرونه من طبيعة ذلك الكوكب، ويتكلمون عليها بالشرك والكفر، وتأتي الشياطين فتكلمهم وتقضي بعض حوائجهم، ويسمونها روحانية الكواكب، وهي الشيطان أو الشيطانة التي تضلهم. والكتاب الذي صنفه بعض الناس وسماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم، فإن هذا كان شرك الكلدانيين، وهم الذين بعث أو بعث وهم الذين بعث إليهم الخليل صلوات الله عليه وسلم، وهذا أعظم أنواع السحر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. قال رحمه الله تعالى: والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيان. موالاة على الشرك والفسوق، فتارة يخبرونه ببعض الأمور الغائبة ليكاشف بها، لا سيما السحرة والكهنة يخبرونه ببعض الأمور ليكاشف الناس حصل وحصل ويحصل ويحصل، وتارة يؤذون من يريد أذاه بقتل وتمريض ونحو ذلك. ولذلك السحر يؤثر أو لا؟ نقول نعم يؤثر له حقيقة. قال: وتارة يجلبون له من يريد من الإنس، وتارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس من نقد وطعام وثياب وغير ذلك، فيعتقد أنه من كرامات الأولياء وإنما يكون مسروقا. وتارة يحملونه في الهواء فيذهبون به إلى مكان بعيد. كل ذلك موجود واقع، وحكاه كثيرا رحمه الله تعالى. فمنهم من يذهبون به إلى مكة عشية عرفة ليحج ويعودون به، فيعتقد هذا كرامة، يعتقد هذا كرامة وما استخدمه إلا به بالشرك، ومع ذلك يحج ولا مانع، مشرك ويحج. كان المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يحجون البيت ويطوفون بالبيت لا إشكال، فلا يلتبس. فمنهم من يذهبون به إلى مكة عشية عرفة ويعودون به فيعتقد هذا كرامة مع أنه لم يحج حج المسلمين ولا أحرم، لا أحرم ولا لبى ولا طاف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ولو فعل ذلك لن يغني عنه شيئا. ومعلوم أن هذا من أعظم الضلال، وبعضهم ينتسب لا إلى العلم حتى من المشاهير كبار الصوفية. ومنهم من يذهب إلى مكة ليطوف بالبيت من غير عمرة شرعية فلا يحرم إذا حاذ الميقات، يعني يحملونه في الهواء ويحاذي الميقات كالطائرة لا، ولا يلبي ولا يحرم ولا يحرم. ومعلوم هذه فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى هذه كثيرا ما يريد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في جواز الإحرام في الطائرة، يجوز أو لا يجوز؟ يقول ابن تيمية أشار إلى ذلك ويورد مثل هذه الألفاظ أنه لا يحرم إذا حاذ الميقات. إذن أنكر عليه أو لا أنكر؟ ابن تيمية يرى أنه إذا حاذ كان واجب عليه ماذا؟ أن يحرم. قال: فلا يحرم إذا حاذ الميقات. ومعلوم أن من أراد نسكا بمكة من حج أو عمرة لم يكن له أن يجاوز الميقات إلا محرما، ولو قصدها لتجارة أو لزيارة قريب له أو طلب علم كان مأمورا أيضا بالإحرام من الميقات. وهل ذلك واجب أو مستحب؟ فيه قولان مشهوران العلماء، يعني كل من مر على الميقات شرع له أن يحرم، ولو كان طالب علم يريد درس ويرجع ثم بعد ذلك يحضر درس ويرجع، حينئذ يتعدى أو تجاوز الميقات يحرم. لكن هل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ هذا فيه نزاع بين أهل العلم، فيه قولان مشهوران للعلماء، الجمهور على الوجوب مطلقا، وهو مأثور عن ابن عباس حكاه عنه أحمد وغيره، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، وهو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد، وعنهما أن ذلك مستحب، عنهما أن ذلك مستحب. ومن قال بالوجوب تنازع فيما إذا ترك ذلك، هل يلزمه القضاء أم لا إذا ترك؟ فأوجبه أبو حنيفة ولم يوجبه الباقون، والمسألة في كتب الفقه. وهذا باب واسع، ومنه السحر والكهانة، يعني من هذا الباب، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. وعند المشركين عباد الأوثان ومن ضاهاهم شابههم من النصارى ومبتدعة هذه الأمة في ذلك من الحكايات ما يطول وصفه، ومبتدعة هذه الأمة ولو كانوا مشركين، ولو كانوا سماه ماذا؟ مبتدعة، وهو يعني الصوفية، الصوفية عندهم هذه مشروعة. قال: من الحكايات ما يطول وصفه، فإنه ما من أحد يعتاد دعاء الميت والاستغاثة به نبيا كان أو غير نبي إلا وقد بلغه من ذلك ما كان من أسباب ضلاله، بلغه ما كان من أسباب ضلاله، حصل وحصل وحصل، حكايات مسطرة في كتبهم. كما أن الذين يدعونهم في مغيبهم ويستغيثون بهم فيرون من يكون في صورتهم أو يظنون أنهم في صورتهم ويقول أنا فلان ويكلمهم ويقضي بعض حوائجهم، فإنهم يظنون أن الميت المستغاث به هو الذي كلمهم وقضى مطلوبهم، وإنما هو من الجن والشياطين. ومنهم من يقول هو ملك من الملائكة، والملائكة لا تعين المشركين، هذا هو الفرق الذي عناه سابقا، فرق بين الجن وبين الملائكة. الملائكة إذا تصورت لا تعين مطلقا على الشرك، وهذا يأمر يقول افعل وافعل اذبح ونحو ذلك، حينئذ أعانه على الشرك. قالوا الملائكة لا تعين المشركين، وإنما هم شياطين أضلهم عن سبيل الله. وفي مواضع الشرك، أماكن الشرك، من الوقائع والحكايات التي يعرفها من هنالك ومن وقعت له ما يطول وصفه. ثم قال بعد أن ذكر أمور كثيرة فيما يتعلق بهذه الحالات والحكايات التي تقع عند المشاهد، قال وأهل الجاهلية فيها نوعان. أهل الجاهلية إذا لم يقصد أن يبين الحكم الشرعي، وإنما أراد أهل الجاهلية فيما سبق سواء كانوا قبل البعثة أو بعد ذلك، فيها أي في هذه الخوارق، اعتقادهم في هذه الخوارق التي تحصل عند الأصنام ونحوها، فيها نوعان. نوع يكذب بذلك كله، يعني يقول لا وجود، بعضهم ينكر وجود الجن وبعضهم ينكر تصرف الجن، يكذب بتلك أبدا، الوقائع كلها لم تقع، فكلما قيل له حصل وحصل قال لا لم يحصل، خرج شخص من القبر انشق رآه منشق قال لا هذا كذب ليس بالصواب، هو بالفعل قد رآه انشق وخرج منه روح لكنها ليست روح الميت وإنما هو الجن. قال نوع يكذب بذلك كله، وهذا خطأ. ونوع يعتقد ذلك كرامات لأولياء الله، بقي أهل الحق واعتقادهم أن هذه الخوارق منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، يعني لا نكذب بها ولو كانت باطنة، ولذلك نصدق بالسحر أو لا نصدق بالسحر، ولا ننكر الكرامات إذا حصلت لي لأهلها. إذن أهل الحق مقابل لأهل الجاهلية، أهل الجاهلية طائفتان، نوع كذب بها مطلقا دون تفصيل، ونوع قبل مطلقا قال هذه كرامات، وأهل الحق تفصيل بين الأمرين. فالأول يقول الذي يكذب مطلقا إنما هذا خيال في أنفسهم لا حقيقة له في الخارج، كالسحر الذي أوله المعتزلة به التخيل مطلقا ولا حقيقة له. فإذا قالوا ذلك لجماعة بعد جماعة يعني الخبر انتشر وصار مشهورا أو متواترا، فإذا قالوا ذلك لجماعة بعد جماعة فمن رأى ذلك وعاينه موجودا أو تواتر عنده ذلك عمن رآه موجودا في الخارج وأخبره به من لا يرتاب في صدقه، كان هذا من أعظم أسباب ثبات هؤلاء المشركين المبتدعين المشاهدين لذلك والعارفين به بالأخبار الصادقة. يعني في التكذيب بها مطلقا هذا فتنة، لماذا؟ لأنه قد يراه بعينه، فكيف حينئذ يكذب به؟ يكون هذا دليلا على صدق ما هو عليه، وهذا لا شك أنه باطل. قال ثم هؤلاء المكذبون لذلك متى عاينوا بعض ذلك خضعوا لمن حصل له ذلك وانقادوا له واعتقدوا أنه من أولياء الله، مع كونهم يعلمون أنه لا يؤدي فرائض الله حتى ولا الصلوات الخمس، ورأوا هذه الخوارق وصدقوه أنه ولي ولا يصلي الصلاة الخمس، ولي كافر، ولي كافر، هل هذا يجتمع؟ الجواب لا. قال حتى ولا الصلاة الخمس ولا يرتنب محارم الله لا الفواحش ولا الظلم، بل يكون من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى التي وصف الله بها أولياءه في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، جمع بين الإيمان والتقوى. فيرون من هو من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى له من المكاشفات والتصرفات الخارقات ما يعتقدون أنه من كرامات أولياء الله المتقين. فمنهم من يرتد عن الإسلام وينقلب على عقبيه ويعتقد في من لا يصلي بل ولا يؤمن بالرسل بل يسب الرسل ويتنقص بهم أنه من أعظم أولياء الله المتقين، قد نص في مواضع أن من اعتقد ذلك فهو كافر مرتد، يستتاب إلا قتل. يعني من اعتقد أن من لا يصلي ثم يحصل على يديه خوارق أنه من أولياء الله المتقين هذا مرتد، هذا يعتبر مرتدا. قال في الفتاوى الجزء العاشر صفحة 446 فمن اعتقد في من لا يفعل الفرائض، فمن اعتقد في من لا يفعل الفرائض ولا النوافل أنه من أولياء الله المتقين إما لعدم عقله أو جهله أو لغير ذلك، فمن اعتقد في مثل هؤلاء أنه من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين فهو كافر، فهو فهو كافر مرتد عن دين رب العالمين. وإذا قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كان من الكاذبين، يعني هذه الشهادة لا تنفع. إذن اعتقاد من جرت على يديه الخوارق أنه من أولياء الله تعالى مع كونه لم يؤمن بالرسل ولم يصلي إلى آخره، حينئذ يكون من أنواع الردة. قال رحمه الله تعالى: كان من الكاذبين الذين قيل فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إلى آخره. وقال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 35 صفحة 105: إن من لم يعتقد وجوب الصلوات الخمس والزكاة المفروضة وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق ولا يحرم ما حرم الله ورسوله من الفواحش والظلم والشرك والإفك فهو كافر مرتد. هذا موجود عند كبار الصوفية، لا يحرم شيئا ألبتة، وإنما ليل نهار على السحر ونحو ذلك. ويأتي من يأتي يقول هذا من أولياء الله تعالى، هذا يعتبر من الردة. قال: فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل باتفاق أئمة المسلمين، هذا إجماع. ولا يغني عنه التكلم بالشهادتين، لا ينفع كلام التكلم بالشهادتين وحده، لا يكفي، لا بد لها من معنى ولا بد لها من مقتضى ولا بد لها من شروط. ومن قال إن كل من تكلم بالشهادتين ولم يؤدي الفرائض ولم يجتنب المحارم يدخل الجنة ولا يعذب أحد منهم بالنار فهو كافر مرتد، فهو كافر مرتد. هذه عقيدة السنة الجماعة، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. بل الذين يتكلمون بالشهادتين أصناف منهم منافقون في الدرك الأسفل من النار إلى آخر كلام رحمه الله تعالى. إذن قوله فمنهم من يرتد عن الإسلام، يعني من يصدق هذه الخوارق ويجعل من أجريت الخوارق على يديه أنه من أولياء الله تعالى متقين مع كفره وظهور كفره، هذه ردة عن الإسلام. ومنهم من يبقى حائرا مترددا شاكا مرتابا، هذا من هو؟ الأول قال مرتد والثاني المنافق. ومنهم من يبقى حائرا مترددا شاكا مرتابا يقدم إلى الكفر رجلا وإلى الإسلام أخرى، هذا هو المنافق. وربما كان إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان. قال في الفتاوى الجزء الثاني صفحة 79: والتكذيب أخص من الكفر، فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو كافر، وليس كل كافر مكذبا بل قد يكون مرتابا، بل قد يكون مرتابا هو كافر. إذا لم ينفي الكفر عمن ارتاب، لأن هذا شأن المنافقين، والمنافقون معلوم أنهم كفار في الباطن. قال: بل قد يكون مرتابا إن كان ناظرا فيه أو معرضا عنه بعد أن لم يكن ناظرا فيه، وقد يكون غافلا عنهم لم يتصوره بحال، لكن عقوبة هذا موقوفة على تبليغ المرسل إليه، يعني لابد من إقامة الحجة. شاهد أنه أثبت وصف الكفر مع الريب، يعني ارتياب. وهنا قال: منهم من يبقى حائرا متردا، إذن كافر. الأول حكم بالردة والثاني حكم عليه بالنفاق. وسبب ذلك الذي أوقعهم في الردة وفي النفاق أنهم استدلوا على الولاية بما لا يدل عليه، وهو مجرد الخارق. هل يدل على الولاية؟ الجواب لا. وسبب ذلك أنهم استدلوا على الولاية بما لا يدل عليها، فإن الكفار والمشركين والسحرة والكهان معهم من الشياطين من يفعل بهم أضعاف أضعاف ذلك، إذن لا تكون علامة مطردة. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، من تنزل تتنزل تنزل على من تنزل الشياطين، تنزل تتنزل على كل أفاك أثيم. إذن الشياطين تتنزل على الأفاك الأثيم، وهذا تنزلت عليه. إذن تنزل الشياطين دليل على ولايته أو على كفره؟ على كفره وليس على ولايته. هؤلاء عكسوا الآية. قال في الجواب الصحيح الجزء الخامس صفحة 447: بين سبحانه تعليقا على هذه الآية، بين سبحانه أن الشيطان إنما ينزل على من يناسبه، مشاكلة بين الشيطان وبين من ينزل عليه. المؤمن الشياطين تفر منهم، وأما الشياطين شياطين إنس أو مأوى. بين سبحانه أن الشيطان إنما ينزل على من يناسبه ليحصل به غرضه، فإن الشيطان يقصد الشر وهو الكذب والفجور، ولا يقصد الصدق والعدل، فلا يقترن إلا بمن فيه كذب إما عمدا وإما خطأ، فإن الخطأ في الدين هو من الشيطان أيضا، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما سئل عن مسألة أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. إذن الخطأ من الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، فالرسول بريء من تنزل الشيطان عليه في العمد والخطأ، بخلاف غير الرسول فإنه قد يخطئ ويكون خطأه من الشيطان، وإن كان خطأه مغفورا له، فإذا لم يعرف له خبر أخبر به كان فيه مخطئا، ولا أمر أمر به كان فيه فاجرا. علم أن الشيطان لم ينزل عليه، علم أن الشيطان لم ينزل عليه، وإنما ينزل عليه ملك كريم. ولهذا قال في الآية الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. فرق بين التنزيل والتنزيل. وقال فيه جزء السادس صفحة 301: فتنزلها على الأفاك الأثيم، وأما نزول الشيطان مرة أو مرتين فقد يكون على من ليس بأفاك أثيم. تنزل على من هو أفاك أثيم مستمر معه ملازم له، وأما مرة بعد مرة هذه ليس بلازم. قالوا: هؤلاء لابد أن يكون فيهم كذب وفيهم مخالفة للشرع. هؤلاء السحرة والذين تجري على أيديهم هذه الخوارق والاستعانة بالشياطين لابد أن يكون فيهم كذب وفيهم مخالفة للشرع، ففيهم من الإثم والإفك بحسب ما فارقوا أمر الله ونهيه الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم. وتلك الأحوال الشيطانية نتيجة ضلالهم وشركهم وبدعتهم، لأن الشياطين لا تخدم أي أحد، لابد من تلازم، لابد من تقرب، نتيجة ضلالهم وشركهم وبدعتهم وجهلهم وكفرهم. جمع بين الوصفين، ما هما؟ الجهل والكفر، جمع بين الوصفين. إذن ليس مانعا، الجهل ليس مانعا من الكفر، وهي دلالة وعلامة على ذلك. والجاهل الضال يظن أنها نتيجة إيمانهم وولايتهم لله تعالى، وأنها علامة ودلالة على إيمانهم وولايتهم لله تعالى، كلما رأى خارقا دل على الولاية، وهذا كما مر معنا في الرد على داود بن جرجيس. وذلك أنه لم يكن عنده فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كما قد تكلمنا على ذلك في مسألة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هذا اسم كتاب له، نستفيد فائدة وهي أن هذا الكتاب بعد نعم فيه فوائد، يعني إذا حصل تعارض حينئذ تعلم أيهما أسبق من الآخر، أي كتاب ألفه سابق، لأن العبرة بالمتأخر، عبرة به حتى عند الصحابة في التنزل القرآن العبرة به بالمتأخر، فإذا حصل تعارض حينئذ لا يقال تعارض وإنما يقف مع المتأخر. فإذا كان ابن تيمية ألف بعض الكتب وأشار إلى بعضها فيها فائدة عظيمة. قال: ولم يعلم أن هذه الأحوال التي جعلها دليلا على الولاية تكون للكفار من المشركين، هذه الخوارق توجد على يد ساحر وكاهن ومشرك، وأهل الكتاب تكون للكفار من المشركين، وأهل الكتاب أعظم مما تكون للمنتسبين إلى الإسلام، والدليل مستلزم للمدلول مختص به لا يوجد بدون مدلوله. يعني إذا جعلت هذا الخارق دليلا على الإيمان، فإذا جرى هذا الخارق على يد يهودي فهو ولي دليل، هذا لازم لا يتخلف عنه مدلوله. فإذا كانت هذه الخوارق مطلقا لا تدل إلا على الإيمان والولاية وأنه من أولياء الله تعالى، فإذا جرى خارق على يد يهودي أو نصراني أو مشرك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو ولي، لكنه تخلف، إذن ليس الخارق دليلا على الولاية، هذا الذي عناه. والدليل مستلزم للمدلول مختص به لا يوجد بدون مدلوله، فإذا وجدت هذه الخوارق للكفار والمشركين وأهل الكتاب لم تكن مستلزمة للإيمان، لا تكون مستلزمة للإيمان فضلا عن الولاية، ولا كانت مختصة بذلك فامتنع أن تكون دليلا عليه. إذن لا تصلح هذه الخوارق أن تكون دليلا على الإيمان فضلا عن الولاية. لماذا؟ لأن الخارق من حيث هو هذا قدر مشترك، يولد على يد مؤمن ويولد على يد يهودي أو نصراني. وأولياء الله هم المؤمنون المتقون، وكراماتهم ثمرة إيمانهم، يعني سببها فعل ما أمر الله به من الواجب المستحب، كلما تقرب إلى الله تعالى حينئذ كان أهلا. وكراماتهم ثمرة إيمانهم وتقواهم، لا ثمرة الشرك والبدعة والفسق. وأكابر الأولياء إنما يستعملون هذه الكرامات بحجة للدين أو لحاجة للمسلمين. وأكابر الأولياء قصد به السابقين، إنما يستعملون هذه الكرامات بحجة للدين، لعلها إما حجة للدين، لعلها كذا في بعض المواضع كذا، إما حجة للدين أو لحاجة للمسلمين، كتكثير الطعام كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم كرامة. والمقتصدون قد يستعملونها في المباحات، وأما من استعان بها في المعاصي فهو ظالم لنفسه، متعد حد ربه، وإن كان سببها الإيمان والتقوى. فمن جاهد العدو فغنم غنيمة، جاهد العدو، وهذا طاعة أو لا؟ طاعة، مسلم جاهد العدو فأخذ غنيمة وصلت إليه فاستعملها في معصية الله تعالى، ها، ظالم لنفسه، ظالم لنفسه. فمن جاهد العدو فغنم غنيمة فأنفقها في طاعة الشيطان، فهذا المال وإن ناله بسبب عمل صالح فإذا أنفقه في طاعة الشيطان كان وبالا عليه، كان وبالا عليه. فكيف إذا كان سبب الخوارق الكفر والفسوق والعصيان، وهي تدعو إلى كفر آخر وفسوق وعصيان. ولهذا كان أئمة هؤلاء معترفين بأن أكثرهم يموتون على غير الإسلام، الله المستعان، أكثر هؤلاء يموتون على غير الإسلام. ولبسط هذه الأمور موضع آخر. قال: والمقصود هنا عودة إلى الأصل، يعني هذا يعتبر استطراد، التيمير رحمه تعالى كثيرا ما يستطرد لكن لفائدة. والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو يسمعونه عند الأوثان كإخبار عن غائب أو أمر يتضمن قضاء حاجة ونحو ذلك. فإذا شاهد أحدهم قبرا شقا وخرج منه شيخ بهي عانقه أو كلمه ظن أن ذلك هو النبي المقبور أو الشيخ المقبور، مر معنا، والقبر لم ينشق، وإنما الشيطان مثل له ذلك، كما يمثل لأحدهم أن الحائط انشق وأنه خرج منه صورة إنسان، ويكون هو الشيطان تمثل له في صورة إنسان وأراه أنه خرج من الحائط. ومن هؤلاء من يقول لذلك الشخص الذي رآه قد خرج من القبر: نحن لا نبقى في قبورنا، يعني المقبور، من حين يقبر أحدنا يخرج من قبره ويمشي بين الناس، ولذلك يسمى بالأنفس المفارقة كما مر، الأرواح المفارقة لأنها فارقت القبر. ومنهم من يرى ذلك الميت في الجنازة يمشي ويأخذه بيده، إلى أنواع أخرى معروفة عند من يعرفها. وأهل الضلال من النصارى والصوفية إما أن يكذبوا بها، إما أن يكذبوا بها، وإما أن يظنوها من كرامات أولياء الله، هذا الذي عبر عنه فيما سبق أهل الجاهلية فيها نوعان، هو نفس الكلام عاده مرة أخرى. وأهل الضلال إما أن يكذبوا بها وإما أن يظنوها من كرامات أولياء الله، ونحن لا نكذب بها لأنها واقع وليست مجرد تخيل، ثم لا تدل مطلقا على الإيمان والولاء، فصل بين الأمرين. ويظنون أن ذلك الشخص هو نفس النبي أو الرجل الصالح أو ملك على صورته، وربما قالوا هذه روحانيته أو رقيقته أو سره أو مثاله أو روحه تجسدت، حتى قد يكون من يرى ذلك الشخص في مكانين، فيظن أن الجسم الواحد يكون في الساعة الواحدة في مكانين، ولا يعلم أن ذلك حين تصور بصورته ليس هو ذلك الإنس. وهذا ونحوه مما يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وغير قبورهم من المشركين الذين يدعون غير الله، وهذا ونحوه، يعني جميع ما ذكره من الصور مما يبين ويوضح أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم من المشركين، من المشركين هذا الخبر، يعني جميع ما ذكره من الصور من الدعاء ودخل فيه جميع الصور التي ذكرها، هذا من المشركين الذين يدعون غير الله، كالذين يدعون الكواكب والذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. في حياتهم وبعد مماتهم، نبيين في حياتهم وبعد مماتهم. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، يعني إن فعلتم ذلك حينئذ يكون ماذا؟ يكون كفرا، والنبي لا يأمر بالكفر أصلا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منه من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذا كثير فيه في القرآن، يعني تبيين حقيقة الشرك وبيان حال المشركين. ومثل هذا كثير في القرآن، مثل هذا كثير في القرآن. ينهى أن يدعى غير الله، ينهى أن يدعى غير الله، لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا غير، مطلقا لا يدعى أحد مطلقا أي مخلوق كان. فإن هذا اسم الإشارة، فإن هذا الدعاء مطلقا ملك نبي من دون رجل صالح ولو كان رجلا صالحا، قال فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك. فإن هذا شرك أصغر أو خفي أو أكبر، أي الصور أكبر، لا يحتاج إلى تنصيح، شرك أكبر لأنه شرك صريح دعاء غير الله تعالى. والآيات التي ذكرها كلها في الشرك الأكبر، إذن قوله الشرك مراد به الشرك الأكبر، أو قلنا للتنويع ذريعة، الذريعة هي الوسيلة، ذريعة إلى الشرك. كيف يكون ذريعة إلى الشركين؟ يسأله أن يسأل الله تعالى، حينئذ يكون قد ذكر صورتين رحمه الله تعالى. الصورة الأولى أن يدعو الميت، يعني يطلب منه الحاجة، قل له ماذا؟ اغفر لي. والصورة الثانية أن يطلب منه أن يسأل الله تعالى، أن يطلب منه أن يسأل الله تعالى، بمعنى ماذا؟ أن يقول له ادعو الله لي أن يغفر لي. هذه صورة شرك أكبر، لكنها وسيلة إلى دعاء الميت بذاته، إلى دعاء الميت بذاته. أخذ بعض الناس أن ابن تيمية رحمه تعالى يجعل هذه من النوع الثاني الذي هو الشرك الأصغر، ويجعل قوله شرك هذا الشرك الأكبر، أو ذريعة إلى الشرك هذا شرك الأصغر. حينئذ مثل بدعاء غير الله تعالى للنوعين، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فسؤال الميت وطلب الحاجة منه بذاته اغفر لي هذا شرك أكبر صريح، هذا لا إشكال فيه. سؤال الميت أن يسأل الله تعالى قال أو ذريعة إلى شرك، يعني وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر، فصار شركا أصغر. وهذا موجود ويؤلف فيه بعض الرسائل. وكلام تيمية رحمه تعالى فيه اشتباه كما مر معنا في قوله جنس الشرك أو أسباب الشرك، وهذه الكلمة كذلك فيها شيء من الاشتباه، ويأتي التعليق عليها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.